مش كل حاجه احنا بناكلها طعمها حلو بيبقى مناسبه ليك او طعمها بالنسبه لك مستساغ. مفيش حاجه اسمها اكل صحي واكل موصى بيه واكل مفيد لامراض فلانيه. الحاجات اللي انت بتقول عليها طعمها حلو وتعودت عليها من ايد ماما زي طاجن الباميه وزي المكرونه بالبشاميل وزي وزي وزي الحاجات دي ليها تاثيرات مباشره على جهازك المناعي، تاثيرات مباشره على جسمك. يعني انت بتاكل حاجه سبايسي او تشيلي قوي فتلاقي راسك سقعت، وشك احمر، نفسك بدا يتسارع. دي حاجه مش لطيفه قوي ان انت تبقى فرحان بيها او تحب الحاجه انها تعمل لك هذا. معنى كده ان جهاز المناعه بتاعك سويتشد اون، نور. معنى كده ان هو قال لك ايه، الاكل ده في حاجه مش صح. استجابه جسمك ليه بالسرعه دي بتقول ان جهازك المناعي مصحصح وفايق وبيقوم بدوره. عشان كده موضوع كلمه اكل صحي المفهوم ده في حد ذاته احنا مش موجود. لا، في اكل صالح للاستهلاك الادمي واكل غير صالح للاستهلاك الادمي. عشان كده حتى مبادئ المنع عندنا او الكرايتيريا او الستاندردز اللي احنا منعنا عليها بعض الاكلات كانت قايمه على استجابه جسمك للاكلات. عشان كده هتلاقيني ان انا صرحت بالسكر او قلت ده حاجه بريفيرد قدامه، في المقابل منعت الدقيق. صرحت بحاجه زي الرز ومنعت حاجه زي المكرونه. اما تيجي تبص بقى ان الرز والسكر عندي سيان زي بعض، لان الرز اصلا سكر. فعشان كده الناس اللي خدت كلامي وخدت منه اجزاء واستقطعتها وتلاقيهم ياكلوك رز ويمنعوك من السكر اعرف انهم مش فاهم. الله، طب يا دكتور ما هو الدقيق برضه سكر. لا، هنا بقى استوب، هنا القصة بقت مختلفة. في فرق بين سكر والبوليمر بتاع السكر اللي هو النشا، في فرق بين الدقيق الأبيض، في فرق بين الطحين. السكر ده مادة بتدوب في المية أيا كانت، هو ده سكر أحادي مكون من 6 كربونات. معلقة السكر بتدوبها في كوباية المية ما بتشوفهاش. قدامه الناحية التانية معلقة النشا، لا، عما تيجي تدوب النشا في المية الباردة مش هيدوب، هتسخن المية شوية هيدوب وهيديك ماده لزجه بس مش لاصقه او نسبه التصاقها ضعيفه. اما تيجي تدوب الدقيق بقى في الميه بيخلق منه ماده غرويه. الماده الغرويه دي مجرد التحامها بالميه بيخليها اكثر لزوجه، وبعد كده اما تيجي تنشف بتتحول لماده خرسانيه ملتصقه بجزيئاتها ببعض وملتصقه باللي حواليها. غير بقى الطحين الكامل اللي كنا عملنا عليه تجربه سابقه وطحناه وحطيناه في شويه الميه ولفيناه، عمل نسيج رخوي نسبه الغرويه اللي فيه اقل بكتير من الدقيق الابيض. المعده دي هتبدا تنزل الاكل بتاعها بعد حوالي 3 ل4 ساعات. بص، شايف لازق ازاي؟ اهو، شايف الماده الغرويه نازله منه ازاي؟ شايف جدار المعده بتاعتك ما نضفش ازاي من العجين ده؟ ما بتنزلش من جدار معدتك، بتفضل لازقه في جدار معدتك. ادي شكل معدتك بعد ما فضت الاكل. عاق الكونتراكشنز، ما خلاش تنطبط كويس، عمل ارتجاع وهو نازل لزق في جدار معدتك. لكن ده اللي بيحصل في معدتك اما بتاكل دقيق كامل الحبه. دقيق كامل الحبه فيه جنين القمح ما بيدوبش، في ردة ما بتدوبش، فدايما بتخليه عبارة عن لي جرانيولر ابيرنس، دايما بتلاقيه عامل زي الحبيبات. المعدة عمالة تعصر تعصر تعصر بس هو ايه، رخو مفرول مش مضايق الكونتراكشنز، فعمره ما يعمل لك ايه، عمره ما يعمل لك ارتجاع، لان انقباضات دايما المعدة هو بيمتصها. بص اهو اهو، عمره ما يعلى في المريء عندك ما يعملكش ارتجاع. فما تيجي المعده تنضف نفسها منه، بص بتنضف نفسها ازاي اهو، وبتيجي تنزله هنعمل نفس اللي عملناه هناك، بينزل الاكل منها بالطريقه دي، قطع قطع قطع، ما فيش اي تماسك ولا تلحم ما بينهم. تعالى بص الجدار ده والجدار ده، شايف مين الترانسبرنت، مين الشفاف، مين اللي خلص بسرعه، مين اللي نزل حاجته وما سابش حاجه جوه المعده باقل مجهود. بص ده، ده جدار معدتك بعد ما تاكل ساندويتش شاورما او تاكل بيتزا. شايف ده جدار معدتك بعد ما تاكل عيش كامل الحبه معمول من الطحين. الدقيق الابيض جينا حطيناه في الازازه دي على اعتبار ان دي المعده المريء بتاعنا، والمعده اهي، واللون الاصفر حطينا فيه دقيق كامل الحبه او الطحين، يبقى ده هنسميه الطحين كامل الحبه، وده الدقيق المنقى او الابيض او اللي بناكله في العيش البلدي والعيش الفين وكل انواع العيش. بنبدا بعد كده نحط على ده عصاره وعلى ده نفس العصاره عشان نخدم الاثنين زي بعض، ونبدا نعمل حركه المعده انها بتحاول تهضم الاكل ده. المعده طبعا عضلاتها قويه جدا، وظيفتها الاصليه انها مفرمه اللحمه، وهي بتفرم اللحمه لازم تفرم كل محتويات المعده. بتبقى معايا في القوام ده زي ما احنا شايفين، قوام رغوي سهل متفتت، عباره عن بورتيكلز، كل بورتيكلز بص اهو حلو. نيجي بنفس كميه الميه للدقيق ده الابيض اللي احنا بناكله كل يوم اهو، بنحاول ندوبه. المعده بعد حوالي 3 ساعات بتحاول تفضي الكونتنت بتاعتها اللي دخلتها اثناء عمليه الهضم، فبنيجي نفضي اللي احنا حطيناه ده ازازه الدقيق الابيض اهي. نيجي على الدقيق الطحين كامل الحبه في المعده بتاعتنا كويس، نعمل كده نزل بمنتهى السهوله لانه بورتيكلز. فضل شويه هنا على الجدار وشويه هنا على الجدار، هنعمل ايه؟ هنزود ميه على قد ما نقدر. ادي الميه اهي، بنحاول نغسل بيها المعده، حطينا ميه لحد ما وصلنا للعلامه دي عشان هنحط نفس العلامه الازازه الثانيه عشان نغسل بيها اهو اهو اهو. المعده بتصب تاني ميه عشان تغسل نفسها وتقدر تكمل عمليه فرم اللحمه، لان ده وظيفتها الرئيسيه. بنفضي الازازه شبه نطفت تماما، تعالى هنا نفس كميه الميه اهو اهو، كمان انا بعملها اكتر من التانيه، برجها اكتر من التانيه، وبنصبها عشان نتخلص منها. بصوا الكميه اللي لازقه، شايفين الكميه اللي لازقه قد ايه، وما اتحركتش وما دابتش. بص الازازه دي مع كميه الميه الازازه نطفت، شايف هنا بقى كميه الترانسبيرنسي اللي اختفت من على الازازه، شايف لونها بقى عامل ازاي، شايف درجه النقاء هنا وهنا. دي جدار معده بقى هيلثي، ده جدار معده مصاب، ده الدقيق الابيض لزق عليه وما سابش الجدار بسهوله مع نفس كميه السائل، عشان كده المعده بتحتاج تاني نفس كميه الميه، بنحطها تاني في المعدتين، ده للطحين وده للدقيق الابيض المنقى اهو. المعده بتنظف نفسها، بتحاول تطلع كل اللي فيها، المعده نطفت تماما مع الطحين او الدقيق كامل الحبه، لكن هنا المعده بتنظف بتنظف بتنظف بنفس كميه السائل هنا وهنا، وهتلاقي الطبقين في الاخر مليانين نفس كميه الميه. شايف فضل ايه؟ شايف جدار المعده دي عامل ازاي؟ لون الازازه دي ولون الازازه دي؟ بنفس كميه السائل، فضلت دي لازق عليها ودي مش لازق عليها حاجه، دي ترانسبرنت نقيه، ده جدار المعده بعد الاكل، وده جدار المعده بعد ما اكلنا الدقيق الابيض. فبالتالي دي ده منتج وده منتج وده منتج وده منتج، كل واحد فيزيكالي بيتصرف بطبيعه مختلفه مع نفس المنتج الثاني اللي هو الميه. فبالتالي تعامل الجسم مع السكر اللي هو السكريات البسيطه زي السكر الجلوكوز، زي سكر السكروز اللي هو اللي بناكله على المائده، زي السكريات الاكثر تعقيدا او المشابهه زي اللاكتوز مثلا اللي هو السكر الموجود في اللبن، والمالتوز اللي موجود طبعا في كل الدقيق او كل الطحين. يا دكتور انت منعت الدقيق عشان خاطر الجلوتين؟ لا، اما هو الطحين فيه جلوتين برضه، والتوست اللي احنا بناكله فيه جلوتين، يبقى مشكلتي مش مع وجود الجلوتين او عدمه، لان ده خلق بعد كده مصطلح جديد اسمه جلوتين فري فلاور او جلوتين فري بيكريز، منتجات بقى مصنوعه مع حاجات ما فيهاش جلوتين. طب تعالى بص يعني ايه جلوتين؟ ده بروتين موجود في اي حبه مهما اختلف اسمها، يعني في القمح اسمه جلوتين، في الاوت الشوفان موجود الافينين، موجود في الرز الارجينين، موجود في الذره الزي بروتين، وكلهم تحت اسم جليادين بروتيني. ده ماده غذائيه مفروض تهضم وتكسر بانزيمات البروتين اللي عند حضرتك. المشكله ان حضرتك بعد فحم ونخل الدقيق ده ايا كان السورس بتاعه، يعني سواء بقى دقيق رز هيعمل نفس الحركه، دقيق ذره هيعمل نفس الحركه، دقيق قمح، دقيق شوفان، نخلتهم فصفيت الماده الرمليه من الحبه دي، طحنت وعملت سنتريفيوج طرد مركزي، حولت الماده دي من ماده فيها نسبه قش وهايش وماده قليله الكثافه لماده يعني كثافتها من اعلى ما يمكن، بمجرد خلطها بالميه بتتحول لماده غرويه لازجه سيلولوز. هو انت لما تيجي تبص انت ما بتاكلش دي ابيض ليه؟ ايه فرق الدقيق الابيض من التوست اللي انت بتقول عليه؟ ايه فرق الدقيق الابيض من الدقيق اللي مش عارف ايه؟ الفرق هنا لو قلت عليك اشرب غيره هتشربه؟ لا مش هتشربه. ليه؟ عشان ده هيخش جوه امعاك يلزقها في بعض. في ناس قالت لك ما فيش حاجه بتلزق لا خلي بالك بقى، استخدام المواد الغرويه لعلاج قرح المعده موجود، يعني بقى خش جوه معده حضرتك واحقن ماده شبه الامير اسمها اكريليك اسيد حوالين الايه؟ القرحه الملتهبه. هذه الماده بتلزق في الجدار وبتعمل زي عازل عشان ما يوصلهاش حمض المعده، يبقى معنى كده ان المعده نسيج بيلزق فيه اي حاجه زي اي نسيج. والدليل ان انت الامير بيلزق صباعك في صباعك. جلد في جلد. بيلزق الامير بيلزق جلد في جلد. فمعنى كده ان انت بتحط ماده غرويه في معدتك لازم معدتك هيحصل فيها التصاقات. ادي رقم واحد. رقم اثنين، هو انت لما تيجي تعمل غيره في البيت بتعمله اصلا من الدقيق الابيض؟ يعني زمان اما كنا بنعمل الغيره بتاع زينه رمضان بنعمله بالدقيق الابيض. المواد الغرويه نفسها فيها مواد سليلوزيه. اقول لك على حاجه، القدماء المصريين كانوا بيعملوا الغيره بعصاره الامعاء والعظم والغضاريف بتاعت الحيوانات، ويصفوها ويطلعوا منها عصاره جيلاتينيه يعملوا بيها ماده لزجه. بياض البيض مع منتجات الالبان بيعملوا منها مواد لزجه. كل دي اسمها مواد ستيكي، بنستخدمها بدائيا لحد ما القصه اتطورت. بقينا نستجيب الغيره منين؟ من مستقات سيليولوزيه من لحاء نباتات زي الصمغ وزي الصنوبر وزي وزي وزي. فالماده دي انت حولتها بقدره قادر بعد نزع بعض المكونات اللي فيها، مكونات شبه الرمل وشبه القش وشبه الحاجات دي، حولتها لماده كثيفه عند اختلاطها بالماء تصبح ماده غرويه لاصقه. طب يا دكتور، طب العيش البلدي ده ايه؟ ده دقيق ابيض طبعا. طب ينفع بعد ما اكله اكل الرده؟ هو حركه ينفع بعد ما تعجن الخرسانه وتنشف تحط عليها الرمله؟ اوف نو يوز، ملهاش لازمه، ملهاش لازمه. الخلطه من البدايه زي ما انت بتيجي تعجن الخرسانه وعايز نسبه زلط معينه ونسبه رمل معينه، هي نفس القصه برضه في العجن والخرسانه. والموضوع ده بيتاثر بالطهي. اه بيتاثر بالطهي. كل ما انت بتعمل عمليه طهي للدقيق والمخبوز ده نسبة اللزوجة والالتصاقية عنده بتعلى. الدليل بتاعك انت قلت عم تعجن البيتزاية الدقيق ممكن يقطع منك وانت بتلفها، لكن وهو بينفش بقى جوه الفرن بيعمل لك اشكال لانه بيمط معاك. المط ده بيزيد والالاستيسي بتاعته بتزيد مع النار مع الطهي. الطهي بيغير شكل الحاجة فبيغير شكل استهلاك جسمك ليه. يعني لو اكلت لحمة نية غير ما تاكل لحمة مستوية. لو اكلت لحمة نية مش هتهضمها لو حصل ايه. مهما كان حمضك مهما كان سنانك، لان عمليه الهضم هم كلمتين تحت الدروس والتقطيع بالانياب والنواجذ وما شابه، وبعد كده عمليه الهضم داخل المعده بايه؟ بالحمض. ما عندكش سنان جوه معدتك تهضم. حته اللحمه حضرتك هتاكلها لحمه نيه هتخرج في الاسطول بتاع حضرتك زي ما هي، كل اللي هيزيد عليها شويه تعفن ناتج عن البكتيريا الموجوده في قولون. عشان كده السكر غير الدقيق غير النشا. النشا لو خلطته بالميه هيعمل معلق، وبعد شويه الميه الدافئه دي هيعمل ماده لزجه لكن غير لاصقه. اه طبعا هيبقى في نسبه التصاق بس مش زي الادهيجن بتاع الدقيق استحاله. على عكس اللي بيحصل مع الدقيق، يعني بيبقى ده سبب الفرق بين ده وده. مش مانع بقى الدقيق برغم عشان خاطر فيه سكر، لا ما انا بديك السكر سكر وبديك السكر في الرز. ودي فرق الرز من المكرونه، الرز حبايه على بعضها زي ما فيها نشا. فيها أرجينين فيها الياف فهضمها سهل وامتصاصها سهل، مش هتلزق في امعائك مش هتلزق في معدتك. يبقى الستاندرز بتاعت المنع والسماح قائمه على تعامل جسمك مع المأكول، وليس كل ما هو مستصاغ صالح للاستخدام. جسمك بيديك انذارات، مش صدفة ان انت ما بتاكل حاجة تشيلي وشك بيحمر وضربات قلبك بتزيد، هيستامين بيزيد، جسمك بدأ يبقى نشط متعرض لأتاك. زي ما بيحصلوا كده في الأفلام يقول لك ايه، كل حلاوة طحينية وراها شطة، درجة حرارتهم بقت 41، ده مش سيميوليتنج، مش بيمثل، ده حرارته عليت، يبقى هو دلوقتي في أتاك في جسمه مناعية. ده شبه اللي سمعناه قبل الكورونا، حاجة اسمها ايه؟ سايتوكاين ستورم، مش الفيروس اللي قتلك، امال ايه اللي قتلك؟ جهازك المناعي. الاوفر ستيميوليشن. فمعنى كده ان جسمك مجسات الاستطعام بتفيدك عشان الاكل ده بعد شويه هينزل معدتك، مش هيبقى لك فيه يد ولا حيله، دخل جسمك خلاص. يبقى انت ما بتيجي تستطعم، تستطعم الحلو والمر والحادق واللي ملحه قليل، وبتستطعم الحاجات اللي تشيلي الحراقه عشان يبقى ليها ريسبونس على جسمك، عشان انت تعرف ترد مش هكمل الاكل ده. اللي بيحصل من ورا السوشي يقول لك اصل احنا عندنا حساسيه من السي فود، مش انت عندك حساسيه، انت جسمك رافض الاكل ده. الجمبري والقشريات مثيرات للحساسيه عند معظم الناس، مش صدفه. الاكل ده غير مناسب لاستهلاك الادم، مثير لجهازك المناعي، هايلي انتيجينيك. عشان كده دكاتره الاطفال زمان كان من ضمن المستبعدات اللي قدامهم للطفل اللي عنده دور كحه لبن وسمك وبيض. يبقى الستاندرز بتاعت المنع عندنا ملهاش علاقه بكميه سعرات، ده كلام محاسبين مش كلام دكاتره، ولا ليها علاقه بكميه السكر. اتهمت انت الكيكه في المحتوى السكر اللي فيها، مع ان فيها كميه دي لا تتخيلها. اتهمت الرز بلبن ان هو بيتعبك، مش خاطر اللبن اللي فيه، اتهمته في السكر برضه اللي جواه. هو ده اللي انت بعدت عن الاسباب الحقيقيه، وجهتها كلها للمنتج الوحيد الصالح للاستخدام اللي هو السكر، اللي هو الجزيء اللي بيدوب في الميه، الجزيء اللي جسمك بيتنشا عليه في كل ساعه، الجزيء اللي جسمك مستنيه عشان يصنع بيه بقيه حاجاته، هو ده اللي فهمت فيه كل المشاكل.